والذين اهتدوا على من يريد ان يبرر انحرافه واسرافه على نفسه بان ربنا خلقني كده، ربنا هو اللي عمل فيا كده، نقول له لا، انظر الى الحق حينما يقول ايه، ختم الله على قلوبهم وعلى اسماعهم وعلى ابصارهم غشاوة. ليه؟ ام قال لك الحيثية هناك مقدمة، ان الذين كفروا، يبقى كفر اولا، فلما كفر وانصرف عن الحق ربنا بقى ما عملوش كده وشقله على قلبه فقال له خليك زي ما انت، لانني اغنى الشركاء عن الايه، عن الشرك، فمن اتخذ معي شريكا فهو له، مانيش عايزه خالص. يبقى الختم جاء نتيجة ايه؟ نتيجة الكفر. الآية الأولى في البقرة قدمت الحيثية، الآية الثانية هنا تعالى بقى، وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن فالكفر هو اللي ايه؟ هو اللي جه الأولي يقول لك ما هو ربنا ما بيهدنيش، نقول ما هو الله لا يهدي من كفر به، كيف يهدي الله من كفر به؟ كيف يهدي الله فاسقا؟ كيف يهدي الله ظالما؟ انت كفرت، كفر الاول وبعد ذلك صنع الله، اي استغنى عنه وتركه لايه؟ وتركه لنفسه ولشهواته. هنا بقى بما نقضهم وقفه لفظيه شويه، اصول الاسلوب مثلا نفهمه احنا سطحيا، ما احنا امه بلاغه مصنوعه، لساننا مصنوع، ما احناش ملكه مطبوعه يعني، لا متعلمينها، اما كناش اتعلمناها ما كناش نعرف نتكلم عربي. لكن العربي الفصيح الاول كان بيتكلم بدون ما ايه، ما يجلس الى معلم ولا يقول له الفاعل مرفوع ولا المفعول منصوب ولا ان بتعمل ايه ولا ان ابدا، بيتكلم ايه بطبيعته بملكته. انما احنا لما العجمة طغت علينا واذنا سمعت لحن ابتدأنا نعلم نفسنا، نعلم نفسنا القواعد عشان ايه، نتكلم صحيح. وإلا فمن أين جاءت القواعد؟ ده القواعد اللي احنا بنتعلمها استنبطت من السليقة اللي كانت من غير تعليم. يعني عادنا نستقر الأساليب العربية وجدنا إن الفاعل مرفوع والمثنى يترفع بالألف وجمع المذكر يترفع، احنا استقرأنا اللي موجود فقلنا بقى إيه؟ إذن ناخد احنا قاعدة بقى، كل فاعل نعمله رفع وكل مفعول نعمله نصب. فاحنا خدنا قواعدنا من مين؟ من الذين لا قواعد لهم، لأنهم يتكلمون بالإيه؟ بالسليقة وبالطبيعة وبالإيه؟ وبالملكة. فلما يجي هو سمعها العرب قديما ساعة ما نزل القرآن، فلم يتنبهوا إلى أن شيئا خارجا عن الأساليب. وإلا هم كانوا كافرين بمحمد ولا لا، ومش مصدقين القرآن ولا لا؟ فلو أن القرآن اللي بيتحدى بقول أنا جئت بكلام بمعجز تعجزون عن محاكاته مع أنكم عرب وفصحاء، هتولي آية زيه، لو كانوا وجدوا فيها لحن او مخالفة ما كانوش يمسكوها ويقولوا شوف يا اخوان اللي بيقول ده كلام فصيح، طب هي دي ملهاش لازمة عندنا، دي مش في لغتنا، دي ازاي ما قالوش، ومع انهم ايه، مع انهم كافرين وبيتحداهم، والمتحدى دائما يتصيد، فكونهم ما قدروش يقولوا حاجة زي دي دليل على ان الاسلوب فهموه على بملكتهم العربية. فبما نقضهم، ما هنا دي بوجود ايه، يقول لك اصلا بنقضهم ميثاقهم عملنا فيهم كذا وكذا وكذا، بنقضهم تبقى ما جاي هنا تعمل ايه، اللي بقى اللي يقول لك دي ما زايده وزايده للتاكيد، ويعمل العمليه بقى بتاعتهم زي احنا قلنا زمان، اياك ان تقول ان في كلام الله ايه حرفا زائدا، لان معنى حرف زائد كان المعنى يتم بغير وجوده ويبقى فضول، نقول له لا، قول انا مانيش فاهم، ما تقول لي الزايده ده جايه لمعنى. لما جم هناك ايه، ما جاءنا من رسول، امو قال له اصل العبارة ما جاءنا رسول، بس من دي جت زايدة علشان اللفظ وتزيد له الله، يعني لما قال ما جاءنا رسول كانت تنفع المعنى، يقول له لا ما تنفعش عند الملك الصحيح، ما تنفعش ليه؟ زي احنا ما ضربنا مثال زمان وقلنا اذا قلت ما عندي مال نفيت ان يكون عندك ايه مال، لعلك نفيت أن يكون عندك مال يعني يعتد به، إنما يمكن عندك 20 قرش 30 قرش 40 قرش جنيه 2، يعني حاجة إيه ما تستاهلش إنها تسمى إيه مال. لكن إذا قلت ما عندي من مال يبقى ولا مليم، من بداية ما يقال له مال. فإذا لو قال ما جاءنا رسول ما تبقى زي ما جاءنا من، من بداية ما يقال له رسول، ولو تشويرة كده، زي ما تقول ما عندي مال يبقى من الجائز ان تنفي ان يكون عندك مال يعتد به، فلا يمنع ان يكون في جيبك دون الجنيه او دون العشرة جنيه حسب الوقت بقى. لكن اذا قلت ما عندي من مال يبقى انتهى ان يكون عندك ايه. ما جاءني رجل، يمكن انت تقول ما جاءنيش رجل يعتد برجلته كده، لا ده ما جاءني من بداية ما يقال له رجل، مش ضروري يكون رجل يعني بمعنى الكلمة يعني كده فيه صفات الرجولة وبتاع، من بداية ما يقال له ايه، من بداية ما يقال له. يبقى فبما نقضهم، نقول له يا اخي انتوا يا علماء يعني عاملين ضج على دي ليه؟ هي صحيح فبنقضهم ميثاقا، بسبب نقض الميثاق فعلنا بهم كذا. يبقى اذا ما بعد الباء هو السبب، السبب فيما يحدث. طيب انت عندك في الفعل، مش عندك فعل مصدري ولا؟ قال لك اه، والمصدر ده ايه؟ ضرب، اعجبني ضرب زيد. يعني ايه اعجبني ضرب زيد؟ ضرب دي مصدر، اللي عجبك الضرب، والضرب ده ينشأ الا من حدث؟ ما ينشأش الا من ايه؟ يعني اكنك اعجبني ان يضرب زيد، تبقى المصدر انحل لايه؟ لفعل. اذا الفعل ينحل لمصدر، والمصدر ينحل لفعل. اعجبني علم زيد بالمسألة، يعني اعجبني ان يعلم زيد المسألة. اعجبني ما علم زيد المسألة، تبقى ما مصدرية برضه. تبقى تقول ايه؟ فبنقضهم، فبما نقضوا. يبقى المصدر اما عامل ايه هنا؟ عامل فعل، عامل ايه؟ الفعل. ويبقى فبما نقضوا ميثاقا، يبقى فبما نقضهم ادي مصدر، النقض مصدر، والمصدر ده حدث اسم الحدث، والحدث ده ما يجيش الا بفعل. يبقى نقض معناها انهم ايه؟ نقضوا. إيه؟ تقول ايه؟ فبما نقضوا الحدث عملنا فيهم كذا وكذا وكذا، فدخلت ما بعد البيت وقبل المصدر، لان المصدر فيه اصل الايه؟ اصل الاشتقاق الايه؟ الفعلي. ويبقى المعنى بسبب نقضهم الميثاق وبكذا وبكذا وبكذا طبع الله على ايه؟ على قلوبهم. طب ما قالش كده، ده بيقول فايه؟ فبما نقضهم ميثاقه وكفرهم بايات الله الثانيه، وقتلهم الانبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف، كان يقول طبع الله على قلوبهم بهذا وهذا وهذا وهذا. ايه اللي حصل؟ طبع الله على قلوبهم. انما هو قال ايه؟ بل طبع الله على قلوبهم، وبل تدل على ان في حاجة قبل كده اضربنا عنه. جاءني زيد بل عمرو، يعني انت غلطت قلت جاءني مين؟ زيد. استدركت قلت ايه؟ بل ايه؟ يبقى الاول انتفى، والتاني اللي هو اللي ايه؟ هو اللي ثبت. الله، بل طبع الله على قلوبهم. وكان المقتضى ان يقول بكفرهم وبقتلهم وقولهم قلوبنا غل، طبع الله على قلوبهم. ما قالش كده، قال بسبب كذا وكذا بل طبع الله على قلوبهم، يعني بسبب كذا وكذا. نشوف طبع الله على قلوبهم مقابلها ايه؟ فتح الله قلوبهم للهدى، مش كده؟ يبقى بسبب ما حصل منهم من كذا وكذا وكذا لم يفتح الله قلوبهم للهدى، بل طبع على قلوبهم. وعظمة القرآن بقى في انه يجيب لك الحاجة اللي باللازم، علشان هو مش عايزك تبقى قاعد على ودنك، عايز كل كلمة تعمل ايه؟ تقعد تتدبر كده وتتفكر فيه. يبقى اذا القصة ان الله يقدم الاسباب لما صنعه بهم، فقدمها في هنا في الحيثيات لنقضهم الميثاق وبكفرهم بآيات الله وبقتلهم الأنبياء بغير حق وبقولهم قلوبنا غلف. عمل ايه فيهم؟ طبع الله على قلوبهم. انما هو بيقول ايه؟ بل طبع الله. طب ده بل دي تدل على ايه؟ على ان في حاجة انتفت وحاجة اثبتت. نقول له ما مقابل الطبع؟ أن يفتح الله قلبه للهدى. تقوم تقول بنقضهم وبكذا وبكذا وبكذا لم يفتح الله قلبهم للإيمان، هذا المقابل بقى، بل طبع على قلوبهم. شفت بقى الأسلوب اتضح إزاي؟ يبقى إذا الآية كلها نشيل ما نقول بنقضهم الميثاق، ونقضهم دي إيه؟ مصدر، والمصدر يكون مقام الفعل، أي بما نقضوا الميثاق وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا، إيه عمل في ربنا فيهم إيه؟ لم يفتح قلوبهم، ادي الايه المسبب، بل طبع على قلوبهم، لانه لما اقول طبع على قلوبهم يمكن تجيبها ابتداء كده تقول لا ده كان المقتضى ان ربنا يفتح قلوبهم لهذه المساله، انما بكده ما فتحت القلب، ولما ما فتحت القلب ايه اللي حصل؟ طبع الله على قلوبهم. قولهم قلوبنا غلف مرت كده وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله ايه بكفرهم فقليلا من ايه تاني. وقالوا قلوبنا ايه غلف، تقول لهم لا قلوبكم مش غلف ولا حاجه، بل لعنهم الله، واللعن هو الطرد والابعاد. استغنى عنكم، لما استغنى عنكم تركتوا لنفسكم، تركتوا لنفسكم غلبت عليكم شهواتكم، انتهت المساله خلاص. فقليلا ما ايه فقليلا ما يقول قليلا ما يقول جت لي مدام طبع. ام قال لك فيه واحد بقى تغلبه الايات وبعد ذلك تستيقظ نفسه وتصحو، ولا تستيقظ النفس وتصحو الا ان مست بسبب الكفر بشيء. تقول يقول لك ليه دي لا ليه دي يوم يمكن يبتدي. ام قال لك اذا ما قفلش الايه ما قفلش الباب، وده اللي احنا قلنا عليها زمان صيانه الاحتمال، صيانه احتمال ان واحد من دلهم اللي ربنا قال طبع الله على قلوبهم انه فاجئنا تاني يوم يقول لنا ايه انا امنت، يقول لي ولا طبع ولا حاجه، هو قال طبع اهو ما طبعش وديني امنته. نقوم نقول الا قليلا سهله احتمال ان يسوب واحد منهم لمين لرشده. والايه دي بقى بيقول بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، وديك ايه وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله ايه بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. دي قدم القله وده قدم الحدث والله. طيب وبايه كمان؟ بنقضهم الميثاق وبكذا وبكذا طبع الله على قلوبهم وبكفرهم. الله ما هي بكفرهم تقدمت برضو، علشان انا عايز لما تيجي تستقبل ايات الله اوعى تقول ده الكلمه دي مكرره، لان اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم ربنا. اوعى تقول الكلمه دي ربنا كررها لانه نسي انه قالها الاول وبيجيبها تاني بغير معنى كده من غير لازمه، تقول لا ده كل حاجة. لأن الكفر إيه؟ ما هو مرة يكفر بالله، مرة يكفر بالرسل، مرة يكفر بالكتب، مرة يكفر ببعض النبيين. الكفر يبقى إيه؟ أشياء شتى. أهونا الكفر الأولاني ما قالش بالله، كفروا بآيات الله، أدي واحدة. الثانية وبكفرهم شرحها وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني كفرهم بعيسى. يبقى دوك كفروا بإيه؟ بالآيات. وهنا وبكفرهم بمين؟ بعيسى. بيتتعدد وسائل الكفر ولا لا؟ بتتعدد وسائل الايه وسائله، عشان ما فيش واحد يقول لك هو قال بكفرهم وجاب بكفرهم تاني. وبكفرهم وبكفرهم انعطفت على ايه؟ بنقضهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ايه قلوب. تلاحظ ان عدم تكرير الباء هو قال بنقضهم من الميثاق، ما قالش وبايه وبكفرهم بايات الله وبقتلهم الانبياء بغير حق وبقولهم قلوبنا غلف. ام قال لك ده عشان يدلك على مناط الرحمه، مش كل واحده من دول كانت كافيه ان ربنا يطبع قلوبهم، يمكن لو واحده لكان احتملت، انما ده هم عملوا حاجات كل واحده منهم فاجتمعت ومع بعضها بقى، يعني لو واحده بس كانت تحتمل. اذا عدم تكرير بقى جاي هنا ليه؟ مش ربنا بيتلقف لنا؟ لا ده ربنا بيحننا الى الايمان مرة ماشي، ثانية ماشي، ثالثة ماشي، وبعدين قال ايه ثاني بقى لما زاد بقى أربعة ايه عدوا وياي ايه بنقضهم ايه بما نقضهم ميثاقا ايه وبكفرهم بآيات الايه خلاص وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. وبعدين لها ثالث لهم أربعة يعني كتير قوي. أم قال طبع الله على قلوبهم، ما حبش يزودها بقى ثاني، قال وبكفرهم. الله يا سلام على الفضل يا سلام. وبعدين جاب الباء تاني بقى قال وبكفرهم وقولهم على مريم، او ان الحكايه التانيه دي ربنا عملها تعادل الحاجات الاولانيه كلها. بكفرهم بيه ده وده وده ده وبعدين وبكفرهم وقولهم على مريم ليه؟ ام قال لك لانهم اعترضوا على رساله ونبوه نبي من اولي العزم من الرسل، نبي خصه الله باشياء تخصيصه بهذه الاشياء يمكن كان سبب في فتنه الناس فيه. ده خلقوا خلق خاص، انتم يا ناس كلكم مخلوقين من ادم اللي ربنا صوره من طين وبعدين نفخ فيه الروح وهو انخلق بطريقه خاصه، ده يكفر به؟ الله. كمان امه من الجائز أن يتهم إنسان بكل شيء وأن تتهم المرأة بكلها كذابة إنها حرامية إنها وحش إنها، إنما عرضها لا. يبقى جاب حاجتين اتنين بكفرهم بمين؟ بعيسى اللي الميلاد بتاعه جه ميلاد ايه؟ على غير طريقة الميلاد في الناس، وعلى غير طريقة في الميلاد في الناس. ده جاي تكريم له ولزع لليهود، لأن اليهود بقوا ماديين صرف. ما هم قالوا أرنا الله إيه؟ أرنا الله. أنت عايز مادية أكثر من كده بقى؟ ولما ربنا يرزقهم رزق غيبي، يعني غيبي ما يعرفوش أسبابه، يجوا في التيه وربنا يرزقهم المن والإيه؟ والسلوى، والسلوى الطائر كده زي المنزل مثلا كده، والمن ده شيء شبه يعني في لون القشطة وطعم العسل النحل. يمكن بعضكم كلوا كان جاي من العراق ولا حاجة، شيء كده يقع على أوراق بعض الأشجار في بعض البيئات فيعمل فيها إيه حاجات درنات كده زي النقط كده. انتوا ما شفناش المن اللي بيجي على بعض النباتات في الريف عندنا؟ نقوم نلاقي الورقة عليها إيه نقط، الأول تبقى حمرة كده وبتاع وحاجة، وبعدين تنشف تبقى نقط إيه، هي دكة تبقى بيضة وتبقى زي قطرات المية زي الندى كده. يوم ويجوا بقى بالليل تنزل وبالنهار يمسكوا ملايات بيضة كده ويحطوها تحت الشجرة زي ما نهز التوت احنا ويهز الشجرة كده، يقوم القطرات دي تنزل على الايه؟ على الملاية الايه؟ البيضاء. يوم ينزل يجمعوه يبقى في لون القشطة وفي طعم الايه؟ طعم العسل. المن ادي المن، والسلوى ده لحم اللي هو لحم الطير. بيجي لهم رزق ولا بيزرعوه ولا بيقلعوه ولا اي حاجه غايبه. قالوا لا لا لا لا، ما احناش عايزين الحاجات دي، احنا عايزين حاجه نزرعها في الارض كده ونبقى شايفينها قدامنا كده، ما نؤمنش بالغيب لان الغيب يمكن يضن علينا، يمكن مش مأمنين بالغيب. يبقى الاله وقمته قالوا عايزين نشوفه جهره. الرزق اللي بيجيبه الغيب قالوا لا، عايزين مما تنبته الارض، نقعد نزرع كده ونشوفه هو طالع ومش عارف ايه، لان مش واثقين فيما في يد الله وعايزين يوثقوا بما في الايه في الارض. ما دام ماديين كده يقوم الحق سبحانه وتعالى يعمل لفته قسريه للماديين دول ويقول لهم طيب انتوا يا ماديين انا هعمل لكم حاجه بقى تناقض قانون الماده من اساسه. انتم جميعا توجدون من اب وام، انا هعمل لكم بقى القدره العجيبه دي في انني هوجد لكم واحد من ام دون اب. يبقى انتقضت الماديه ولا لا؟ لانهم غفلوا عن البدايه، غفلهم افعينا بالخلق الاول. ثم الخلق الاول جبناه بدون اب وام، تبقى لما نجيبه من ام تبقى 50% يا سيدي. الله، يبقى ما قالكوش حق تتفتنوا فيه. الله، يبقى اذا عمل هزه لليهود الماديين وراح عمل لهم نظريه الخلق من ذكر وانثى، وخرق هذه النظريه وجابها منين؟ وجابها من أم واحدة عشان يثبت لنا إيه؟ طلاقة القدرة، وأن الحق سبحانه وتعالى إنما جعل الأسباب لنا عشان إذا أردنا مسببا نروح له أسبابه، إنما هو حين يريد مسببا بلا أسباب، حين يريد مسببا يبقى بلا أسباب. أنت بتاع السبب، أنت اللي بدنيا الأسباب، أنت عايز حاجة تبقى بسبب، إنما هو لا، إنه خلق الأسباب. ولذلك قلنا قديما أن قضية الخلق دارت على أربعة أنحاء، لأن الشيء الناشئ من شيئين، قضية منطقية عقلية فلسفية، الشيء الناشئ من شيئين له أربع صور، يا ينشأ الشيء من وجود الشيئين، هذه صورة، يا ينشأ الشيء من لا وجود الشيئين، يا ينشأ من وجود الأول وعدم الثاني، يا من وجود الثاني وعدم. يبقوا كم صورة؟ الأنحاء التي ينتج منها واحد من اثنين يبقى على أربعة أنحاء، يا من وجودهم الاثنين، يا من عدمهم الاثنين، يا من وجود الأول وعدم الثاني، يا من وجود الثاني وعدم. فلم يشأ الله أن يجعل الخلق اللي هو الإنسان المكرم اللي الكون مسخر له ده كله على نحو واحد، عشان ما تقولش ده السببية مشروطة في الوجود، قول له لا، ده المسبب هو اللي مشروط في الوجود مش السببية، بدليل أنه خلق من لا أب ولا أم، وخلق نحل الجمهرة من أب وأم، وخلق عيسى من إيه دون أب، وخلق حواء من أب دون دون أم. يبقى القسمة العقلية جت، يبقى إذن المسألة بقى مش موجود منه، مش المسألة عنصرية موجود منه، لا ده المسألة قيمته واجد، هو اللي يوجد بس. وقال لك طيب وحاجب الأسباب كلها، الأب والأم مكتملين وكل حاجة، ويجعل من يشاء عقيم، ويجعل من يشاء إيه، ويجعل من يشاء عقيم، لله ملك السماوات والأرض، شوف يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناث ويجعل من يشاء. إذن المسألة مش مدار أسباب توجد، بل مسبب يريد أن يوجد. فالحق سبحانه وتعالى خلى عيسى بهذه، لأنه جاي على إيه؟ مادية اليهود، فجابوا عشان يثبت لهم طلاقة الإيه؟ طلاقة. هم خدوا من دي بقى شغلانة وعملوها بقى طريقة وعايزين يكذبوا بعيسى. طب ده الكلام قبل ما عيسى يعني يتكلم كتير ولا أي حاجة، إنما وقفوا للحكاية دي. والذي يدل على أنهم كما كذابين أن الأمر في السيطرة الدينية كان له، لأن لما عيسى ولد كان الأمر المدينية لليهود. طب اليهود كان عندهم رجم ولا ما كانش عندهم رجم؟ عندهم، وهم اللي بإيدهم الأمر. طب ليه بقى لما حصل ومريم جابت عيسى من غير رجل ما قالوا لهاش ده انت كذا وانت كذا؟ ما هم قالوا لها، قالوا له يا فاعل يا ابن الفاعله. طب ما دام يا فاعل يا ابن الفاعله وانتوا عندكم رجل ما ترجموه. ما رجموهاش ليه؟ دليل على انهم صدعوا بايه بينه ردتهم عن ذلك. ايه الايه البينه؟ انهم فجوا بان العيل الصغير لما قالوا له ايه دي ما اتكلمتش هي ابدا، ولا لان المساله فوق منطقها، بيقول لها انت ايه الحكايه دي؟ فربنا قال لهم هم هيقولوا له كده ايه، وهتتكلمي اني نظرت للرحمن صوا فلن اكلم اليوم انسيا، لان المساله التهمه اللي عندك ما تقدريش تدفعيها باي كلام وباي اسلوب، ما تقدريش. يبقى انت خليني انا بقى اتولى الحكايه. يقوم الولد اللي في المهدي يتكلم. الله، فلما الولد اللي في المهدي يتكلم مهما كانوا جايين متقايمين عليها ويقولوا لها انت فعلتي وانت عملتي، وبعدين الولد يقول اني عبد الله، والولد في اللفه بيقول الكلام ده، ايه اللي يحصل؟ ده لازم يحصل لهم انبهار، يعمل ايه في قوتهم؟ يخلي قواهم تنهار، حتى قوة اللدادة وقوة الخصومة ساعة ما يشوفوا كده ما يجدوش ايه. الله، ما هو الحق ايه؟ الحق قبلك والباطل لجلك ساعة ما شافوا الحكاية دي. يبقى اذا نقول لهم الامر كان بيدكم وفي توراتكم ان من يزني يرجم، فلماذا لم ترجموا ام عيسى؟ لازم انتوا صدمتم بقوة جعلت موازين حسدكم تختلف. ايه اللي هي الآية؟ ان هو قال اني عبد الله. تصور بقى ولد في اللفة اقول اني عبد الله، خلي بقى جاي واحد متشمر كده وعايز يفتك امه يعمل ايه؟ لازم تقول قواه وينتهي، ما يقدرش يعمل ادي السبب. وبعد ذلك دي من ناحية اليهود. طيب ومن ناحية المسيحيين، بالله يكون صبي يتكلم في المهد معجزة ولا مش معجزة؟ ده معجزة جامدة قوي. طب ازاي الاناجيل تخلو منها دي؟ تستقرئ الاناجيل كلها ما تجيبش حاسه ان عيسى تكلم في المهد ابدا. ام قال لك لانها اصل هو تكلم ايه؟ هو قاعد بقى متكلم، ده هو اتكلم الكلمه دي وبس. هو اتكلم الكلمه دي اللي هي ايه؟ طفل يتكلم في المهد. لازم الكلمه اللي قالها تبقى مدروسه وتبقى محفوظه. اقول لك ده الطفل تكلم في المهد وقال كذا وقال كذا، تبقى دي تتنسي؟ ما تتنسيش. تبقى فاقعة ولا لا؟ فاقعة قوي، وكل واحد يعرفه. لك طفل اتكلم وقال كذا، طفل اتكلم وقال كذا، طفل اتكلم وقال كذا، يبقى المسألة مشهورة ولا لا؟ طب دي ما تجيش ازاي في الانجيل؟ ام قال لك لان الكلمة، شوف ربنا بيخلي جنود الله سبحانه وتعالى فيه. ربنا خلى الكلمة دي تنقال اني عبد الله علشان تبقى الكلمة، لو قالوا ده اتكلم نقول لهم قال ايه؟ هيقولوا اني عبد الله. تنفي انه اله ولا ما تنفيش انه اله؟ ولا حاجة يعني من نفسها كده ولا كلمه. يبقى اذا عندنا حاجتين اتنين بقى، هم حاجه خاصه باليهود وحاجه خاصه بالايه؟ باليهود انتوا يا يهود كان لكم الامر ولكم السيطرة وفي توراتكم رجم الزنية، فاذا كنتم تأكدتم انها ولدت من غير رجل يبقى لازم ايه حصل منها كذا وكذا وكذا. لماذا لم ترجموها؟ لم ترجموها لان سببا ايه واجهكم وجابهكم، ما قدرش طغيانكم ولا حقدكم ولا غليلكم يقف قدامه، لانه لما تجي يتكلم ان كان واحد في ايده حاجة عايز يضرب به لازم تقع، لازم تقع وخاف ضروري، يعرف ان ده قوة تانية بقى ما عادش مسألة. وانتوا يا اخوان يا مسيحيين ليه بقى ما قلتوش الحكاية دي؟ قال لك لانه لم يتكلم ويبدأ كلامه وخلاص ويبقى متكلم، لا ده هو قال الكلمة دي بس اني عبد الله اتيناك واجعلني نبيا. لو ان دي تيجي في الانجيل كان يقول اتكلم قال ايه، فحيقول ما ينقض ما يدعونه، مفهوم الكلام. واحنا بنقول هذا الكلام لا نحب ان نصحح عقائد المسيحيين ولا اليهوديين، احنا فقط نريد ان يتضح منطق الاسلام ومنطق الايمان في عقول المسلمين، وهم حرين بقى يعتقدوا اللي يعتقدوا، ما لناش مصلحه احنا بينا. انما بس المهم ان ديننا وقراننا يبقى ايه، يبقى متضح امامنا كده، وما فيش حد يقدر يزلزله ولا يزبزبه ولا يجيبه كده ولا يجيبه كده ولا يجيبه. وبكفرهم اي بنبوه عيسى وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بالله لما يجي سيدنا عيسى كده ويلاقيه يقولوا هذا هو الساحر ابن الساحرة، هذا هو الفاعل ابن الفاعل. الفاعل دي بنقولها كلمة مخففة علشان بنستنكف اننا نقولها ولو بالنفي. يعني لما تيجي الواحد يتهم هو شريف ويتهم بالسرقة، يعني ما مش برضو مش في مصلحة تقول له والله ما أظن أنك سرقت، ولو كنت بتنفيه، لأن معنى نفيه أنها عرضة أن تكون، معنى نفيها أنها عرضة إيه، يقول له والله أنا لا أعتقد أنك فعلت هذه الفعل، حتى ولا كلمة السرقة دي تيجي ولا نفيها. فكان يقول يا ابن الإيه الفاعل ابن الفاعلة. الله. طيب إحنا بقى لما نيجي نبص للكلمة دي بنلاقي دي تعمل في عيسى ايه؟ يعني لما يسمع كلام زي ده ايه تعمل في عيسى؟ فهو لم يصنع شيئا الا انه وثق بان امه بريئة وامه طاهرة، بدليل انه اتكلمه صغير خلاص كده. فقال ايه الكلمة المشهورة بتاعته؟ اللهم انت ربي بكلمتك خلقتني، يعني بكل مش باسباب. شوف الرد، اللهم أنت ربي بكلمتك خلقتني، اللهم لعن من سبني وسب والدتي. ربنا استجاب لحرارة هذه الدعوة أما يجيب المضطر إذا دعاه، وكل اللي قال الكلمة دي انقلب خنزيرا خنزير. اوعى تفتكر لما يقول لك مسخناهم قرد خنزير تقول لك امال الباقي ده جه منين، لأنه هو مسخ الخنازير اللي قال، وما تفتكرش انه يمسخ خنزير وبعدين يخليه خنزير ويتوالد، لا هو يمسخ خنزير للآية ثم يميته. فما فيش واحد يقول امال جم الناس اللي جه ده ازاي، ده كان يقول يجي ناس خنازير ومش بس خنازير والكلام اللي الفاضي. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا، البهتان هو الكذب، بس فيه كذب يعني تستسيغ، يقول لك فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا. انما يجي الواحد ورا يعمل لك فلان شرب خمره، هي كذب برضو بس ايه، بس تقيله شويه، بس مش تقيله بس تبهر الذي يسمع تقول ازاي تلاته، يعني يبقى كذب ايه كذب فائع اوس بحيث يتحير ويتعجب من يسمعه. طب ادي كلمة بهتان، يبقى ما هوش كذب مطلق، لا ده بهتان يتحير. ولا يتحيرون حينما يرمون مريم بالبهتان الا اذا علموا لمريم سابقة خير واستقامة. امال ازاي تيجي، امال يعني يستعجبوا ازاي، هتستعجب لما اقولك فلان يشرب خمر الا اذا كنت عارف انه ايه مصوم وقوام وورع وما بيمش مسلم على نفسه، انه وانه وانه، يوم لما تسمع منه حاجات تتعجب. الله. إذن قولهم بهتان عظيم يدل على أنهم حينما سمعوا ذلك تحيروا، كيف يحضر هذا ممن ماضيه هذا، يبقى لازم كان لها ماضي ايه؟ كان لها ماضي ناصع، قاعده في المحراب يا اخي. والبهتان مش بس اكتفى بهذا، ده كلمة البهتان لوحدها ادتنا هذه القوة. وقالوا بهتان ايه؟ عظيم. ليه؟ قالوا لأن جرح المرأة في عرضها. ولو أنهم رجعوا إلى تاريخهم قبل عيسى وقبل حكاية مريم لوجدوا أن فتيات بني إسرائيل كن يستشرفن لأن يكون النبي الموعود بعد موسى من ظهرها وبطنها، لأنهم كانوا فاهمين أنها برضو هتولدوا عذراء وتولد، فكان البنات نفسها. فإذا كنت طب استشرفوا لدي ليه؟ البنات بتوع بني إسرائيل يستشرفنا لأن يكون اللي جاي ده النبي الآتي من مين؟ من هن، مع أنهم عارفين أنه حييجي كده. الله، يبقى لازم أنتوا اللي قلت لهم، أمال هم جابوا القضية الدينية دي من إيه؟ يبقى كانت معروفة ولا مش معروفة؟ فلما جاءهم زي القضية بتاعت ما لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقولهم على مريم بهتانا، ووصف البهتان بأنه إيه؟ بأنه بهتان عظيم، لأنه متعلق بإيه؟ متعلق بعرض الإيه؟ بعرض المرأة. ولذلك قلنا سابقا أن من رحمة الله بمريم أن الله جعل لها التمهيدات التي يجعلها تثبت أمام نفسها أنها بريئة، وإن دي عملية بكون من الله، عملية بإيه؟ بكل من الله. طب ما من الجائز ان تكون كن من الله سر كده وتلتفت اليها حملت بكون من الله، انما لا، دخل لها عمليه ماديه يبشره، وجه الملك كده وقال لها ايه؟ تبقى عرفت سببها ولا ما عرفتش؟ طب بالله لو ما كانش جه ملك ونفق وعمل العكايه دي، ما كانش تقول يمكن انا نايمه وحد عمل وياها حاجه ولا بتاع، مش كانت تقول كده؟ لكن ربنا بده يعملها ايه؟ امر يقطع الشك من نفسها، وامر هي اللي قالته هي لسه صغيره، يعني قبل ان تكتمل حتى في سن الرشد والبلوغ الايمان. لما دخل عليها زكريا ايه حصل؟ ايه؟ وجد عندها رزقه، وهو اللي كفيل، هو اللي بيجيب لها الاكل ده من ايه؟ قالت له هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. نطقت هي به، نطقت علشان لما تجيلها تقول الله ما انت اللي قلتيها زمان نهار الفاكهه، وان الله يرزق من يشاء بغير حساب، الحساب دي والزوج ومش الزوج والاتيان ومش الاتيان ده عندنا، انما ان الله يرزقه ايه؟ ومن العجيب زي ما قلنا لكم افتكروها انها في هذا القول نبهت زكريا الى قضيه احضرتها لبؤرة الشعور. ولذلك شوف هنالك ساعه ما سمع منها الكلمه دي، هنالك دعا زكريا رب، قال له اما دام يا رب بتجيب من غير اسباب بقى وبتاع، ما تديني ولد ولو انني بالغت السن وعتي وامراتي عاقر. طب ده انت عارف الحكايه. فكان مريم حينما قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب شجعت سيدنا زكريا علشان ايه؟ ولذلك بقى انت تلاحظ ان كلمه مريم وكلمه سيدنا زكريا تديني الجواب. طب لما مريم قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، طب ده هي لما قالت القضية دي وتجربت في زكريا وقال بقى يا رب اني وهنا كده وجاله الولد، يبقى دي ابي حاجة. وبعدين جه ام لما قال لها ان الله يبشرك ايه؟ هيبشرها ولا اسمه المسيح عيسى ابن مريم. واحد يقول ازاي يا اخواتي القرآن بيصوغ الصياغة دي، وبعدين يقول ربنا بيقول لها انا هنبشرك واحد اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وتقول انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. طب هو قال لها انت هتولديه من غير راجل؟ القران قال لها كده؟ ما قال لهاش. طب ما قالت ولم يمسسني بشر ازاي؟ جابت دي منين؟ قالت ذكيه، استقبلت عن الله. ساعه ما استقبلت عن الله فهمت ان هو ما يقولهاش اسمه المسيح عيسى ابن مريم وينسبه لها الا لانه ملوش اب، الا انه ملوش اب، فعرفت على طول ان ما يبقاش فيه ايه، يبقى لي غلام ولم يمسسني بشر. تقول كيف فهمت انه لم يمسسها بشر مع ان ذلك ليس في صلب الايه؟ نقول له ساعه ما سمعت اسمه عيسى ابن مريم عرفت انه ما نسبه الله اليها الا لانه لا اب في البشر له. والى لقاء اخر ان شاء الله.